بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من سورة الأنعام. وتكلمنا عن جانب من هذه الدروس المستفادة من هذه السورة، وكذلك من ضمن هذه الدروس أن القرآن كتاب الله، وهو كتاب كثير الخيرات والبركات، لا يتبع فيه إلا المؤمن المصدق بلقاء الله سبحانه وتعالى الذي تراه محافظا على شعائر الدين التعبدية، خاصة الصلاة، حيث أنها خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دل على علامة صحة الإيمان. هذا كتاب الله سبحانه وتعالى بين أيدينا، هو كتاب مبارك كثير الخيرات وكثير البركات، ولا يتبع ما فيه إلا المؤمن. علامة صحة الإيمان هو اتباع ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه دلالة على تصديق العبد بلقاء الله سبحانه وتعالى، وتراه دوما محافظا على الشعائر التعبدية، خاصة الصلاة، حيث أن الصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. علامة صحة الإيمان هو أن نتبع ما في كتاب الله تبارك وتعالى. إن كان العبد مصدق بكتاب ربي سبحانه وتعالى ومصدق بما اشتمل عليه هذا الكتاب من الحق، فيلزم أن يعمل بهذا الحق الذي يتعلمه من كتاب ربي سبحانه وتعالى. كذلك أيضا تعلمنا من هذه الدروس المستفادة من هذه الآيات التي في سورة الأنعام أن نسارع ونبادر بالاستسلام والانقياد لأحكام الله سبحانه وتعالى. على المسلم أن يسارع وأن يبادر بالاستسلام والانقياد لأحكام الله سبحانه، وأن يحذر على نفسه أن يقول على الله ما لا يعلم، فينسب إلى الله تبارك وتعالى قولا لم يقل به أو حكما لم يحكم به سبحانه وتعالى، فمغبة ذلك لا ترى إلا في الآخرة، فمغبة ذلك لا ترى في الآخرة فحسب، ولكن ترى قبل أن نفارق روح البدن، ترى أيضا في الدنيا قبل مفارقة الروح للبدن، عندما تأتي ملائكة الموت لنزع روح الظالم لنفسه فتبشره بعذاب الهون جزاء وفاقا على أفعاله السيئة. وبالتالي هذا تطلب من الإنسان أن يسارع وأن يبادر وأن يظهر الاستسلام والانقياد لأحكام الله سبحانه وتعالى، ويحذر المؤمن على نفسه أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى ما لم يتكلم به، أو ينسب إلى ربي سبحانه وتعالى حكما لم يحكم به، ومغبة ذلك إن كان ظالما لنفسه تقول على الله تبارك وتعالى ما لم يقل، أو نسب إلى الله تبارك وتعالى حكما لم يقل به، فمغبة ذلك يراه في الدنيا والآخرة، يراه في الدنيا عندما تأتي ملائكة الموت لنزع الروح، فقبل أن تفارق روح البدن يرى مغبة ما قال على ربي سبحانه وتعالى بغير حق، حيث أن الروح بتنزع نزعا، روح ذلك الظالم لنفسه تنزع نزعا عندما ترى ملائكة الموت تتفرق في جسد ذلك الظالم، فالملائكة تقوم بنزعها نزعا، ده هذا بالإضافة إلى ما ينتظر من العذاب في الآخرة. لذلك قال ربنا سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة بسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا حال الظالم عند النزع، حال الظالم عند النزع. ولذلك احذر الظلم، احذر الظلم أن تستجلب ذلك الظلم على نفسك، فهذا الظلم لا يستجلب معه إلا عذاب الهون في الدنيا والآخرة. وهذه الصورة بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى لكي نعلم ثمار ظلم الإنسان لنفسه وثمار المخالفة، كما نقول ثمار الطاعة نراها أيضا عند نزع الأرواح، كما قال ربنا سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبقى ده حال الإنسان الطاع لله سبحانه وتعالى الذي استقام على أمر الله عز وجل، يرى ثمرة الاستقامة قبل خروجه من الدنيا. يبقى ثمرة الاستقامة حيراها قبل خروجه من الدنيا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يبقى هذه بشرى للمؤمنين، الملائكة يبشرون ذلك المؤمن الذي آمن برب سبحانه وتعالى وصدق بما جاء به الرسل واستقام على أمر رب سبحانه وتعالى. الصورة المقابلة لذلك الظالم لنفسه الذي وقع في المخالفات والآثام وانحرف عن منهج ربه وانحرف عن صراط رب المستقيم، يرى مغب ذلك قبل أن تنزع الروح من البدن، عندما تأتي ملائكة الموت لكي تنزع روح ذلك الظالم يرى مغب هذه المخالفات وثمار هذه المخالفات قبل أن تنزع هذه الروح من بدنه. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يبقى الأمر يتطلب المصارعة والمبادرة لفعل الخيرات وأن نستسلم وننقاد لأحكام الله سبحانه وتعالى. ولا تكن ظالما لنفسك أن تنسب إلى الله تعالى قولا لم يقل به أو حكما لم يحكم به سبحانه وتعالى. احذر أن تتكلم على الله بغير علم. يبقى المسألة دائما احذر أن تتكلم على الله بغير علم. كيف ذلك الأمر؟ أن تتكلم في الدين بغير علم وبغير سند شرعي، احذر من ذلك. الكلام في الدين يبقى لابد أن يكون الدليل مقدما قبل الكلام، يبقى مالك الدليل قبل أن نتكلم في أمر من أمور الدين، قبل أن أقول أن الله عز وجل أحل ذلك وحرم كذا، يبقى لابد أن يكون الدليل عندنا قائم لصحة ما نتكلم به. يبقى هذا قول حنسنده إلى الله عز وجل، يبقى عندنا الدليل على صحة ما نتكلم به. حكم حننسبه للرب سبحانه، يبقى عندنا الدليل القائم على صحة ما نتكلم به. إياك أن تتكلم في دين الله بغير علم، إياك أن تتكلم بدين الله بما تستحسن من آراء وبما تنسبه إلى عقل أو تراه بعقلك، ولكن الدين قال الله وقال الرسول لا يعرف إلا من المصادر الأساسية من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى أرانا هذه أفعال الرب سبحانه وتعالى، أثر هذه الأفعال والصفات نراها في آيات الكون المشهودة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، لنعلم أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون سواه لما تفرد به سبحانه وتعالى من صفات الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. فالله عز وجل أحد في ذاته، أحد في أفعاله، أحد في ربوبيته، أحد في أسماء وصفاته، أحد في ألهيته، فلا يستحق أن يعبد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وآيات الكون المشهودة كلها دل على تفرد الله عز وجل في توحيده وتفرده سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي أفعاله وفي إلهيته. ولذلك لا يعبد إلا الله عز وجل، فلا إله إلا الله ولا رب لنا سواه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لحده لا شريك له. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم والذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل هو المتفرد بذلك سبحانه وتعالى والمستحق للعبادة دون سواه فعلى العبد المسلم أن يكون موحدا لله عز وجل معظما لله سبحانه وتعالى أن ينفي عن رب سبحانه وتعالى الولد والصاحبة أن ينفي عن الله سبحانه وتعالى الشرك كما قالت الجن عندما استمعوا إلى الآيات قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا يبقى على المسلم دوما الجهر والصدع بكلمة التوحيد ونفي الشريك عن الرب سبحانه وتعالى ونفي الصاحبة و الولد لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين كيف أنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطانا وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون كما بينا قبل ذلك وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون يبقى هؤلاء صرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى ونسبوا إلى الله تعالى الولد والصاحبة ونسبوا إلى الله تبارك وتعالى أن الملائكة بنات الله وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى منزه عن ذلك فتعالى الله علوا كبيرا عما يشركون الله عز وجل منزه أن تكون له صاحبة أو أن يكون له ولد أو ينسب إلى الله تبارك وتعالى ولد الصاحبة أو الشريك فلا إله إلا الله وحده لا شريك له الله عز وجل منزه عن ذلك فلذلك قال الله تعالى وبين لنا الدلائل يبقى هذه الدلائل على وحدانية الله سبحانه وتعالى والدلائل على قدرة الله وعلى عظمته وعلى كبريائه سبحانه وتعالى وعلى تفرده في التوحيد سبحانه وتعالى لذلك قال الله تعالى ذلكم الله ربكم هذا وصفه هذا خلقه هذا صنعه سبحانه وتعالى فلا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل كذلك أيضا من الدروس المستفادة أن تستمسك بدينك وأن تتبع ما في كتاب ربك وأن تعرض عن الجاهلين فلا تنشغل بهم ولكن انشغل بإبلاغ الحق ولا يصدنك عن ذلك الذين كفروا ولا يصدنك عن ذلك الذين كفروا عليك أن تستمسك بدين الله سبحانه وأن تتبع ما في كتاب ربك وأن تعرض عن الجاهلين فلا تنشغل بهم ولكن انشغل بإبلاغ الحق ولا يصدنك عن ذلك الذين كفروا كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين يبقى ننشغل دايما باتباع الحق وإبلاغ ذلك الحق ولا تنشغل بالجاهلين ولا تنشغل بالمعترضين المكذبين المعاندين لشرع ربهم سبحانه وتعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، أعرض عن الجاهلين، أعرض عن المكذبين، أعرض عن المعاندين المكذبين بشرع ربهم سبحانه وتعالى. فعليك أن تستمسك بدين الله سبحانه وتعالى، وعليك أن تتبع ما في كتاب ربك، وأن تعرض عن الجاهلين ولا تنشغل بهم، ولكن انشغل بهذا الحق وأن تعمل به، وانشغل بدعوة الخلق إلى ذلك الحق، ولا يصدنك عن ذلك الذين كفروا. كذلك أيضا كل وسيلة تفضي إلى حرام فهي حرام، حيث أن الوسائل لها حكم المقاصد. كل وسيلة هتفضي إلى حرام فهي حرام، تأخذ نفس الحكم. لو الوسيلة دي منفصلة أساسا يبقى لا حرج فيها، ولكن لأنها أفضت إلى حرام تأخذ نفس الحكم. فالوسائل لها حكم المقاصد. ولذلك قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. دي كلها آلهة باطلة، آلهة باطلة، ولكن لما منع الله عز وجل من سب هذه الآلهة الباطلة التي يعبدونها من دون الله، لماذا؟ حتى لا يكون هناك اعتداء منهم فيسبون الله عز وجل بغير علم. يبقى المنع ده مش لحرمة سب الآلهة الباطلة، ولكن لأنها هتفضي إلى سب الرب سبحانه وتعالى. يبقى كل وسيلة تفضي إلى حرام فهي حرام، كل وسيلة تفضي إلى حرام فيها حرام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا. العنب ده حلال، ودي ثمرة من الثمار الطيبة، وبالتالي التجار فيها لا حرج، لكن ممنوع أن نتجر في ثمرة العنب مع من يتخذها خمرا. يبقى الإنسان بيشتري العنب عشان يحوله إلى خمر، فعند ذلك ممنوع، هذا بيع باطل. نقول البيع لو بنبيع العنب بيع العنب لا حرج فيه، لكن لما كان وسيلة إلى الحرام فعند ذلك كان المنع. يبقى الوسائل لها حكم المقاصد، فكل ما أفضى إلى حرام يأخذ نفس الحكم فهو حرام. يبقى ليس ممنوع سب هذه الآلهة الباطلة، دي باطلة، ولكن لأنهم حيعتدوا على سب الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي لابد من سد ذلك الطريق. ولذلك قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. كذلك أيضا من هذه الدروس أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فمشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة، والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، والله أعلم بما في قلوب العباد. فمن شاء الله له الهداية يسر له سبيل الهدى، ومن أراد الله أن يضله سد عليه سبيل الهداية، فالله أعلم بالشاكرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونظرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، ومشيئة الله عز وجل نافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه الأمور لابد أن تكون مستقرة في النفوس، لابد أن تكون مستقرة في النفوس، أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بالشاكرين سبحانه وتعالى، الله أعلم حيث يجعل رسالته. من الذي يستحق الهداية؟ فيصل الله عز وجل له سبل الهداية، ومن الذي لا يستحق الهداية فسد الله عز وجل عليه سبيل الهداية. سبيل الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، هو أعلم حيث يجعل رسالته. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أي إذا جاءتهم الآية لا يؤمنون، لأنهم كما بينا قبل ذلك لما طلبوا الآيات ما طلبوها إلا على سبيل التعنت والعناد والتعجيز. يبقى لما طلبوا الآيات يبقى فأتنا بما تعدنا وأتنا بآية من آيات الله سبحانه وتعالى، كل ذلك على سبيل العناد والتعنت، مش على سبيل يعني بيان المقصد حتى يؤمنوا أو السعي للوصول إلى ذلك المقصد، لا، فكانوا طلبوها على سبيل العناد والتعنت والتعجيز. لذلك ذكر الله عز وجل أحوال هؤلاء. الله أعلم بما في قلوب العباد، الله أعلم بما في قلوبهم. هؤلاء يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يبقى النطق عندهم غير ما أضمروه في قلوبهم، غير ما أضمروه. هم لم يضمروا يعني البيان أو الكلام يدل على أنهم لو آتتهم الآية لآمنوا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوب هؤلاء. هذه قلوب منكرة للحق، كارهة باغضة لذلك الحق، ولما طلبوا الآيات طلبوها على سبيل التعنت والعناد وعلى سبيل التعجيز. لذلك قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يبقى أيمانات مغلظة، لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها، لو جاب الآية اللي بيقترحوها هيؤمنوا. قل إنما الآيات عند الله، أولا يبقى لا دخل للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الله عز وجل إذا أراد أن يرسل آية أرسلها، والله تبارك وتعالى إن لم يرسل آية لا يرسل ذلك، والله أعلم سبحانه وتعالى حيث يجعل رسالته. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أي أنها إذا جاءت أنهم لن يؤمنوا بهذه الآية، لأنهم لم يطلبوها استرشادا ولا بيانا للحق لكي يتبعوه، ولكن من سبيل التعجيز والتعنت والعناد. الله أعلم بما في قلوب العباد، ده بيتطلب من عبد أنه إن تكلم كلمة إياك أن تضمر في قلبك غير ما تتكلم به، يبقى لابد أن إحنا الظاهر والباطن ده متلازم، ده حال المؤمن دايما، الظاهر مش مخالف للباطن، ده حال المنافق أن الظاهر مخالف للباطن، أما المؤمن فالظاهر موافق للباطن. إن تكلم بكلمة أدمر ذلك الحق في قلبي، إن تكلم لا يتكلم إلا بالحق والصدق. لكن نقول أن المنافق لما بيتكلم يتكلم بكلام عكس ما أدمره في قلبي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أي أنهم لا يؤمنوا بهذه الآيات إن جاءتهم. ونقلب أفئدتهم وأبصرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما أنهم لم يؤمنوا بهذا الحق ابتداء، فكذلك مهما تأتيهم من آيات لن يؤمنوا، لأن الله تعالى ختم على قلوب هؤلاء فهم لا يفقهون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ختم على قلوبهم وطبع على قلوبهم، والله تعالى لما يطبع على قلب ذلك الكافر والمنافق فلا سبيل لدخول الإيمان إلى قلبه، كما دايما بنشير ونحيل الأمر إلى الآية الأول من سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يبقى ايه السبب ان الايمان لم يدخل الى قلوب هؤلاء على الرغم انهم يستمعون للايات؟ لان الله عز وجل طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يبقى حالك حالهم كحال انك عندما تتكلم مع النائم، يفقه الحديث؟ لا يفقه، هو لا يفقه شيء لانه نائم، فيبقى في غفله. وكذلك الكافر لا يفقه ما نتكلم به من ايات، ولا يفقه ما يسمع من ايات، ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا. يبقى يا ترى ليه ما فهموش؟ ما هو نفس المجلس ونفس المعلم ونفس المتكلم ونفس الايات، يعني ليس هناك كلام مغاير. يعني الطرف الاول استمع اليه قالوا لما استمعوا له كلام مغاير، ده كلام واحد، ولكن ترى لماذا لم يفهموا؟ لماذا لم يفقهوا؟ لأن الله تعالى طمع على قلبه. وبالتالي لما احنا نسمع الآيات ونفهم ونستجيب هذه علامة على صحة الإيمان، هذه علامة على صحة الإيمان. ونقول الحمد لله أن الله تعالى لم يطبع على قلوبنا بدلالة أننا نفهم وبدلالة أن احنا نطبق ما نفهم من كلام الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا قلب واعي، شرح الله عز وجل لك ذلك الصدر الإسلام، فكان هذا الإقبال إقبال على دراسة كتاب الله عز وجل والوقوف على معاني الآيات، ثم السعي للتطبيق، فتقول الحمد لله على نعمة الهداية. علامة، يبقى دي علامة على نعمة الهداية، أن الله تعالى شرح ذلك الصدر الإسلام وجعلك مقبلا على طاعته، مقبلا على كتابه، مقبلا على دراسة الآيات والفهم والوعي والاستيعاب حتى نقوم بالتطبيق. أما هؤلاء الذين طردهم الله عز وجل من رحمته فقد طبع الله عز وجل على على قلوبهم فهم لا يعون ولا يستوعبون ما يسمعون من آيات الله سبحانه وتعالى، لنعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله أعلم بالشاكرين. من الذي يستحق الهداية؟ فهداه الله عز وجل، ومن الذي لا يستحق الهداية؟ فسد الله عز وجل عليه ذلك المنفذ. لذلك كما قال: ونقلب أفئدتهم وأبصرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، زي ما لم يؤمنوا بأول مرة فكذلك لو أتتهم الآيات لن يؤمنوا، ونظرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أن نزلنا إليهم ملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وكل بمشيئة الله. نعم، لما ترى نفسك على الهداية تقول الحمد لله شاء الله عز وجل لك الهداية، لكن احنا بنطلب الاستدامة والاستمرارية، ربنا اتمم لنا نورنا، يبقى بنطلب الاستدامة والاستمرارية، يبقى الحمد لله اننا على الاسلام، والحمد لله اننا على طريق الهدى، والحمد لله ان ربي سبحانه وتعالى شرح صدر الاسلام، والحمد لله ان الله عز وجل قذف في قلبي حب الايمان وحب القرآن وحب السنة، وبالتالي نطلب الاستدامة والاستمرارية. لذلك كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم مقلب القلب ثبت قلبي على دينك، والراسخون في العلم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. طلب الاستمرارية والاستدامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الاستدامة بقى والاستمرارية، يبقى احنا بنطلب دايما قلبك يعلق بالله سبحانه وتعالى، يبقى ليس لك حول ولا قوة ولكن كله بحول الله وقوته، يبقى احنا على طريق الهدى نقول الحمد لله. ايه المطلب؟ ان احنا نستمر على هذا، وبالتالي نستجلب هذا العون من الله تبارك وتعالى. والعبد لا يفطر عن دعاء ربه سبحانه وتعالى ان يستعين بربه وان يطلب ذلك المدد والعون من ربه سبحانه وتعالى حتى يموت هو غير منحرف عن الطريق. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله اعلم بالشاكرين سبحانه وتعالى، والله اعلم حيث وجه رسالته، والله عز وجل بيده الهداية والإضلال. لذلك لا تأمل إلى نفسك ولا تركن إلى ما تفعل من طاعات، ولكن ركون العبد لا يكون إلا لربه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا علينا أن نقرأ السنن الكونية قراءة واعية، من ذلك أن الحق له أعداء، يبقى أنت على الحق فعلى ذلك الحق له أعداء يحاربونه ويصدون الناس عنه، ويزين أهل الباطل لبعضهم البعض هذا الباطل ليغر بها السفهاء. أهل الأواء لا يتبع أهواء الذين لا يعلمون إلا أصحاب العقول السفيهة من الجهلاء والسفهاء. قراءة واعية في السنن الكونية، القراءة الواعية في السنن الكونية، وأن الحق له أعداء. يعني الدنيا كما ذكرنا قبل ذلك في سورة آل عمران أن الدنيا هي ميدان معركة قائمة بين أهل الحق وبين أهل الباطل. الدنيا ميدان لمعركة قائمة بين أهل لا إله إلا الله وبين الذين أشركوا بربهم سبحانه وتعالى. فلا بد أن احنا نقرأ في السنن الكونية ونعي ذلك الأمر أن الحق له أعداء يحاولون يحاربونه ويصدون الناس عنه، وأن أهل الباطل يدافعون عن باطلهم، أهل الباطل يدافعون عن باطلهم ليغروا به السفهاء أهل الأهواء، ولا يتبعهم على ذلك إلا أهل الهواء، أهل العقول السفيهة، العقول الخفيفة من السفهاء والجهلاء. لذلك قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. اقرأ الآية وانتبه إلى السنن الكونية. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يبقى زي ما مضر علينا في نفس الصورة: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاه نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا هذه سنن كونية عشان يعني الإنسان لا يفزع ينتبه. سنن كونية، أنت على الحق فأنت لابد أن تحارب، هناك طائفة أولياء الشيطان من الإنس والجن يحاربون الحق ونصبوا أنفسهم لمحاربة الحق وصد الناس عن الحق ورد الناس عن هذا الحق. اعرف السنة الكونية. وهؤلاء هيكون لهم أتباع، أتباع هؤلاء من أهل الأهواء، أهواء الأتباع تتفق مع أهواء المتبوعين، يبقى تتفق. ولذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوما مجرمين. يبقى الأتباع هذه المقاولة ما بين التابع والمتبوع، كل واحد هيلقي التهمة على الآخر. التابع ده هو يقول لولا أنت كنا على الإيمان، المتبوع ده يقول للتابع أنا إحنا اللي صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوما مجرمين. ده كان بيتفق مع هواكم، وهذا ما ذكره لنا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي بتلاقي أنت بدعة، الناس يتبعون هذا المبتدع، أهواء متفقة لأهواء متفقة. اعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يخزي إنسان أراد البحث والوصول إلى الحق، لا يخزي ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل لن يخزي إنسانا أراد الحق. ولكن ده أهواء أنت تتعجب، يعني هم لهمش عقول يفهموا بها، طمس الله عز وجل على قلوبهم وعلى قلوبهم، على عقولهم وعلى قلوبهم، فهم لا يفقهون. طبعا الله عز وجل على ذي القلوب، فهم أصحاب أهواء. والدلال على ذلك أنهم يتبعون ما يوافقونه على الهوى. يبقى ده حالهم أساسا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ابتداء في أعداء حنصبوا أنفسهم لعداوة يعني أهل الحق، وكذلك المحاولات العديدة لطمس هذا الحق حتى لا يصل إلى الناس. وأن هناك أتباع يتبعون أهل الباطل على باطلهم لأنهم يوافقونهم في الهوى. يبقى إيه السبب؟ يوافقونهم في الهوى، أهل البدع كده. يبقى الإنسان المبتدع ده تلاقيه يتبع، أنت ترى أنه هو ليه مركز مرموق، رجل مثقف، ولكن عنده هوى، عنده هوى، فيتبع هؤلاء على ضلالهم، يتبع هؤلاء على ضلالهم. ولكن لو كان باحثا عن الحق قاصدا اتباع الحق لا أنار الله عز وجل له الطريق ويسر له ربنا سبحانه وتعالى الطريق. لذلك احنا قرأنا في سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة الذين أمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقرب مودة الذين أمنوا الذين قالوا إن النصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، كانوا يبحثوا عن الحق، فأول ما رأوا الحق استجابوا، وبالتالي ظهر دمع العين لأن الله تعالى وفقهم إلى ذلك. قرأنا احنا في ودائما بنذكر في مسألة الجن كانوا يبحثون عن الحق، لما منعوا من خبر السماء قال هناك أمر جلل حدث، فبدأوا يبحثون عن الحق لغاية لما استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ في صلاته: واصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فلما حضروا قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم ذلك قالوا: يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق إلى طريق مستقيم. يبقى لما سمعوا كده بيبحثوا عن الحق، الباحث عن الحق أول ما يجد البغية هتجد الفرح والسرور والسعادة والاتباع. آدي الحالة، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. يبقى لأن الكبر مانع من قبول الحق، فنفى الله عز وجل عنهم هذا المانع، فهم بيبحثوا عن الحق ويريدون أن يصلوا الحق، فالله عز وجل وفقهم لذلك. نعم، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يعني ادي حاله، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يبقى أول ما سمعوا الحق ماذا فعلوا؟ الإيمان على طول، لأنه بيبحث عنه. أول ما يجد البغية يبقى إيه اللي هيحجزه؟ إيه اللي هيخليه يتباطأ في قبول الحق؟ هو بيبحث عن الحق أول ما يجده. يبقى حالك كحال الإنسان هو بيبحث عن شيء معين، أول ما يجد الشيء هيأخذه لأنه بيبحث عنه، ده الحال برضه. فربنا سبحانه وتعالى نفى عنهم المانع، ذلك أنهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، بل مستكبر منهم مش هيصل الحق حتى لو علم الحق لا يتبعه، كما حال حيي بن أخطب وياس بن أخطب لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا أنه هو فعلا النبي الذي بشرت به التوراة وبوصفه، فعلى ذلك طب هنعمل إيه؟ هو قال هو طب إيه الحل؟ قال له عداوته محيين أبدا، لأنه مش بيبحث عن الحق، مش بيبحث عن الحق، لو كان باحثا عن الحق مقبلا على الله عز وجل بذلك يبقى بغيط وصول الحق هذا الله عز وجل الحق، ولكن لا يتبع. عشان كده دائما في الدعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، بنشوفه حق كده وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا أن نتبع الحق أن نعمل به، أن ممكن نصل للحق لكن لا نعمل به. عشان كده الجن وصلوا وبغيتهم البحث عن الحق، فعلى طول كان الإيمان قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به، يهدي الحق إلا المطلوب بقى، فأمنا الاتباع مباشرة، ما فيش فجوة يعني ما فيش فاصل زمني، أول ما وصلوا الحق أعلنوا الإيمان، ما فيش فاصل زمني بين وصول الحق والإعلان به أو الإيمان به، أول ما عملوا كده فعل عقيبة فأمنا بفعل عقيبة مباشرة مباشرة، ما فيش فاصل زمني، ما فيش تردد، ما فيش أخذ وعطى مع النفس، لأنه بيبحث عن البغية دي، حاله كحال الذي يبحث عن شيء فقده، أول ما تجد الشيء بتعمل إيه؟ بناخذه على طول، مش بنتردد، ما فيش فاصل زمني، أول ما وجدته التقطت ذلك الشيء، لأنني أبحث عنه، يبقى ده الحال، فلذلك الأتباع دول يتفقون في هواهم مع هوى المتبوع، ولذلك قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. عنده رضا بهذا الأمر، عنده تشبع، يبقى زي ما أهل الحق يبحثون عن الحق أهل الباطل يبحثون عن الضلال والباطل، عن الضلال والباطل، فيعرفون الحق لكن انت تتعجب ليه مش بيتبعوه، لان الله تعالى ختم على قلوبهم وهي قلوب منكرة باغضة كارهة للحق اساسا كارهة للحق، فان لا ان توفق الى ذلك، فان وصلت الحق لا تتبعه، يبقى كأنهم بيصل عايز يبحث عن الحق حتى يتجنبه، غير البحث عن الحق يبحث عن الحق لكي يفعل. عشان كده الكبر دايما مانع وحاجز، كما قرأنا الآيات: ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. إيه اللي منع من قبول الحق؟ الكبر، الكبر. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات لا تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. فلذلك احنا نقرأ قراءة وعية في السنن الكونية، وكذلك لابد من معالجة الهواء، لابد من معالجة احذر فهواك، لابد أن يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الهوى إله يعبد من دون الله، أرأيت من اتخذ إله هوى، فالهوى إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. الحل في كده إيه؟ أن نجعل هوانا تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقودك الهوى، ولكن هذا الهوى مقاد بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الحكم إلا لله فالله وحده له حق السيادة والتشريع، فهو الخالق سبحانه والمستحق أن يعبد دون سواه، فلا يشرك في حكمه أحدا. فهذا كتاب الله تعالى اشتمل على الحق والصدق، سواء كان في الإخبارات أو الأحكام من أوامر ونهي. الحكم لله سبحانه وتعالى، أفغير الله أبتغي حكما هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته والسميع العليم. أفغير الله أبتغي حكما من الذي حق السيادة والتشريع؟ الخالق. يبقى الآيات بتتكلم عن خلق الله سبحانه وتعالى وتفرد الرب سبحانه وتعالى بهذه الصفات، فهو له حق السيادة والتشريع، الذي خلق له حق السيادة، آل له الخلق والأمر، كما أنه تفرد بالخلق فهو المتفرد بالتشريع، هو متفرد بالحل والحرمة سبحانه وتعالى دون سواه. وبالتالي من أقر لله عز وجل بالأولى بأنه الخالق سبحانه وتعالى لابد أن يقر الله سبحانه وتعالى الثانية، كما نقول أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، اللي يقر الله سبحانه وتعالى الربوبية لابد أن يقر له بالألوهية، ما فيش فصل، يبقى الأولى دي دل على الثانية تستلزمها، يبقى أنا بقر أن ربي سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو النافع الضار سبحانه وتعالى. يلزمك أن تقر بالثانية بالإلهية. من أقر الله عز وجل بالأولى يقر له بالثانية. فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. فكذلك نقر سبحانه وتعالى أنه الخالق، كذلك تقر له حق السيادة والتشريع. ليس لأحد إلا الله عز وجل. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. فغير الله يتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. ما تشكش. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. إن الحكم إلا لله فالله وحده له حق السيادة والتشريع، فهو الخالق سبحانه هو المستحق أن يعبد دون سواه، فلا يشرك في حكمه أحدا. فهذا كتاب الله تعالى اشتمل على الحق وعلى الصدق سواء كان في الإخبارات أو الأحكام من أوامر ونواهي، فيلزم العبد أن يتبع ما حكم به ربنا سبحانه وتعالى وما شرع لنا في كتابه. ألا له الخلق والأمر. كذلك أيضا لا يستدل على الحق بكثرة أهله، فقد تكون الكثرة على الضلالة، بل يستدل على الحق والباطل من خلال الطرق الموصلة إليه. فالحكم على الحق والباطل لا يكون إلا من خلال كتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يستدل الحق بكثرة الناس، يعني بمعنى لا يستدل الحق بكثرة الناس، فقد تكون الكثرة على باطل، يعني مش شرط عشان كثرة يبقى معهم الحق، فقد تكون الكثرة على باطل. الذي يحكم على القلة والكثرة هو الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، فيبين هؤلاء على الحق أم على الباطل. وبالتالي المرجعية دوما إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال يعرفون بالحق من خلال ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الحق لا يعرف بالرجال، مش هيدل على كده، ولكن نقول الرجال يعرفون بهذا الحق من خلال ذلك الوصف أو الحكم من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو على الحق أم على الباطل؟ يبقى الحكم لله سبحانه وتعالى، الحكم في كده للكتاب والسنة، الحكم في كده للكتاب والسنة. يبقى فلان ده يبقى على الحق. هنعرف الحق ازاي؟ لو قلنا ان فلان ده عن حق يبقى احنا ده الحكم جدناه من الكتاب والسنة. فلان ده على الباطل يبقى الكتاب والسنة. فلا تغتر لا بالقلة ولا بالكثرة. مش معنى القلة انهم على باطل، مش معنى الكثرة انهم على الحق. لا، في غالب الاحوال الكثرة بتكون على الباطل والقلة بتكون على الحق. كل ده هنعرفه من خلال الكتاب والسنة. يبقى الحكم في هذه المسألة هو الكتاب والسنة. ولذلك قال لنا ربنا سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله هو أعلم المهتدين. لذلك وضع لنا علامات نعرف بها الهدى وعلامات نعرف بها الضلال. فهذا على الضلال مع الحق. يبقى المرجعية لكتاب السنة وكتاب السنة يحكمان في ذلك. يبقى فلان على حق أم على ضلال؟ يبقى المرجعية لكتاب السنة. الله عز وجل يبين كما قالوا كما ذكرنا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. شرح صدر الإسلام في إقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى علامة على الهدى. لا ده في ضيق في الصدر، في بغض وكره لشرع الله سبحانه وتعالى، يبقى دي علامة على الضلال. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. عشان إحنا ما نضطرش بالكثرة. فلا يستدل على الحق بكثرة الناس، ولكن قد تكون الكثرة على الضلال. يبقى مش هنستدل على الحق عشان كثرة الناس، يبقى الناس أكثر الناس على حكم ما، يبقى ده حكم صحيح. لا، لا يستدل بالكثرة على صحة ذلك الحكم، ولكن يستدل على الحق والباطل من خلال ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. إن ربك وأعلم من يضل عن سبيله وأعلم المهتدين. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الدروس المستفادة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.